وهذا يسأل عن الدراسة في المدارس المختلطة بين البنين والبنات، إذا كان ما توجد إلا هذه المدارس فلا تدرس فيها أولادك، واجتهد بقدر ما تستطيع في تعليمهم القراءة والكتابة وتحفيظهم القرآن كتاب الله تبارك وتعالى، هذا هو الذي يجب عليك نحوهم في التعليم، تعلمهم أحكام الشرع، تعلمهم كتاب الله تبارك وتعالى، أما بقية العلوم فهي من أمور التوسع، فلا يدرسون في مثل هذه المدارس، وابحث لهم أو حاول الانتقال إذا ما وجدت في بلدك مدارس أهلية يعني يكون فيها الفصل، حاول الانتقال إلى بلد أخرى، والله سبحانه وتعالى هو المعين، وإلا فلا، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فالنهي الكف الأصل فيه والترك والترك، وأما الواجبات والأوامر فيأتي منها الإنسان ما استطاع.